بعد. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما نافعا. البارحة في أحسنت في فكرة ناقصة عن طريق الأسئلة عندما خرجنا إلى الخارج. صار بعض الشباب يسألون أخي الفصيل الفلاني مرجئ، الفصيل الفلاني عقيدة السنة. طيب هو سؤال مهم جدا، هل الفصائل العاملة على الساحة السورية كلها على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ طبعا لا، احنا مجتمع مغيب عن الإسلام أساسا فضلا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، مجتمع يحكمنا طاغوت من عقود وعقود يعمل على تغييب الدين، على تشويه مفاهيم الدين، على تحريف الدين. العقائد اللي ندرسها في الجامعات وفي المعاهد الشرعية هي عقائد مشوهة أساسا. فأن يكون المنتجات على أهل السنة والجماعة كلام غير منطقي. أهل السنة والجماعة هم فئة موجودة على الساحة، موجودة على الساحة. هل يوجد على الساحة غلو؟ يوجد، يوجد ناس أصحاب غلو تميل إلى آراء قريبة من آراء خوارج. هل يوجد على الساحة مرجئة؟ يوجد. شو نعمل معهم؟ لا تقترحوا عليه. ما نواجههم. ما نواجههم، هذا أول كلام. تفضل. تفضل. دعوة. دعوة. جيد. شوف اقتراحات ثانية. نصيحة. جيد. يعني تفضل. يا رب عفوا. طيب نناظر. كمان. يا الله. تحيلهم إلى وقت معين بعدين نناقشهم النقاش. طيب. الأمة كانت في قيادتها، في قيادتها وفي شعبها على عقيدة أهل السنة والجماعة عقديا وسلوكيا، عقديا وسلوكيا لفترة وجيزة فقط، فقط عصر الخلافة الراشدة بني أمية وقعت انحرافات سلوكية لم تقع في انحرافات عقدية، مطلع خلافة بني العباس، ثم بعد ذلك من لدن المأمون إلى زماننا الانحرافات العقدية غلبت على قيادة الأمة وعلى جيوش الأمة. البدعة انتشرت. يعني مثلا صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا على عقيدة المرجئة. شو رأيك؟ الظاهر بيبرس وقطز كان على متصوفة. بعض الشباب استغرب من هالكلام. نور الدين زنكي أيضا كان أشعرية. مين بدكم؟ اذكروا أسماء هيك أبطال في التاريخ كان أشعرية. كان شيعيا. كان صوفيا عن طريق النقشبندية. المعتصم كان معتزليا. لا طارق بن زياد هذا كان عاود بني أمية. لا كويس يا رب. كان صوفيا. كلها صوفية. صوفي. لا كويس الشيخ. طيب يا شباب بس انتبهوا عليه. عبد الله الغاب شنو يا شباب؟ تفضل. عمل مختار من غزالي الصوفية لا ما وصل لحد الشرك. لا أعوذ بالله. طيب ركزوا معي يا شباب. الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب إيش يعني؟ يعني هم حملت المشروع، هم من مسكوا هذا الدين وقاموا به. شو يعني أورثنا الكتاب؟ إن حملت الدين الذين اصطفينا من عبادنا، يعني اصطفينا هؤلاء هم المختارون، إذن هم الصفوة. فقال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. إذن تعال نشوف. الذي يتبادر إلى الأذهان منهم ظالم لنفسه، هؤلاء من هم؟ العباد. ثم أورثنا الكتاب، أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهؤلاء إذن حملت المشروع، ومن أيضا المختارون، من هم؟ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. الخلفاء الراشدون والمجاهدون الأولون في القرون الخيرية الأولى، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أين هم؟ طيب، ظالم لنفسه، الظلم للنفس، ما لنا في نحن انحراف سلوكي وانحراف عقدي، أيضا ظلم للنفس، إما في معصية وإما إيش؟ في بدعة. وقد يظلم نفسه في بدعة، قد يكون صائم قائم مجاهد عابد متعبد، لكن ظلم نفسه في بدعة، نشأ في بيئة هذا المنتشر فيها، هذا المنتشر فيها، يعني البيئة كلها إيش؟ صوفية. شو بيطلع؟ صوفي. البيئة كلها شيعة، شو بيطلع؟ معتزل. شو بيطلع؟ إلا إذا رحمه الله عز وجل تغمده برحمة. طيب، هؤلاء كلياتهم ما اسمهم؟ هؤلاء كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن أمة محمد فيها ظالم لنفسه، وفيها المقتصد، وفيها السابق بالخيرات. الشيعة اللي هدول طلعوا كتير كتير، يعني قلت لك أنا سيف الدولة شيعي، يعني مو شيعي مثل هدول، هدول حرفوا جدا. نعم، لا ظلموا لنفسه. طيب، هؤلاء كلهم اسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما اللي واجب على أمة محمد؟ أن تتحد، الاعتصام. قال تعالى واعتصموا، لا هيك صار في معنى مشكلة، بدي اتوحد انا وصوفي، يتوحد أنا والماتريدي، يتوحد أنا والأشعري، أنا والدولة اللي حكاها هلا أتوحد أنا ولواء التوحيد، أتوحد أنا وصقور الشام، أنا ولواء الإسلام، أنا وجبهة النصرة، أنا وغرباء الشام. أنا يا رب عفوك شيخ، اقرأ الآية صح معتصمين. أوكي والله لك أخذوا لي عندهم عندهم عندهم طلعوا عن الظالمين نفسه كفروا شيء. لا زين داخلين في الأمة شو بتعمل لك؟ تمام معتصم بحق الله جميعا ولا تفرق. المقادسة وقت احتلال الصليبي أبناء يعني أبناء بيت المقدس كانوا يسموا المقادسة، كانوا على عقيدة مين؟ على عقيدة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام ابن قدامة المقدسي والإمام عبد الغني المقدسي والإمام ضياء الدين المقدسي. المقادس كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة. كلياتهم كانوا بجيش مين؟ بجيش صلاح الدين، بجيش الأيوبيين، بجيش الزنكيين. الأيوبيين والزنكيين كانوا على عقيدة مين؟ والمقادسة على عقيدة مين؟ حنابلة أهل السنة والجماعة. وكلياتهم كانوا تحت قيادة مين؟ أشاعر. ليش؟ أيوة اعتصم بحق أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فلما تقاتلك أمم تقاتلها بجماعة بفصيل بفرقة؟ لا، الأمم تقاتل بأمة، الأمم تقاتل بأمة. طيب شوف يا لك يا بيزا كلامك منطقي بس عندي إشكال. شو هو؟ خيوم العلماء تكلموا حذروا من البدعة، قالوا كلما قامت بدعة ماتت معها سنة، مو تكلموا عن هجر المبتدع وعن تأديب المبتدع وعن أثر البدعة وخطرها في الدين. تكلموا ولا ما تكلموا يا شباب؟ طب أنا كيف تجمع بين هاي؟ تجمع بين هاي؟ نرجع مثل ما قلنا لكم، الشخصيات داعي الطبع وداعي الشرع. في شخصيات يا هيك يعني، في شخصيات تخيل كلياتنا مسلمين وحبابين، الصوفي مثل الأشعري والأشعري مثل المعتزلي والمعتزلي مثل يعني رز البصر عنده الشغلة، كلياتنا خير وبركة خيو يلا لا تحكي ما بيأثر يعني. وإذا قال إنه العمل ليس من الإيمان إيش هو الشغلة؟ خيو إذا كثر بالكبيرة عادي إيزي ماشية. هذول شو اسمه وين راح هذول؟ راحوا هيك طرف تاني. أعوذ بالله مبتدع، من وقر مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام. روح بعت له حالي ما بدي اياك، روح رجعوا رجعوا كلياتكم رجعوا. قديش بضل معك؟ 500 خيو 500 وعليكم الأمم الأرض خيو. الله بنصرنا شو بدك بالحكي خيو؟ انهزمته هنيك وهنيك ماشي ماشي الله بنصرنا بحلقة قادمة يعني. لغى الأسباب والمسببات يا خيو، مجتمع عليك أمم بدك تحشد له. لا خلاص خلاص نحن الطائفة المنصورة 2000-3000 زلمة الله بيفتح علينا وبنكفي. لاحظوا كيف وين صاروا؟ وكمان فئة قليلة انغلبت فئة كثيرة يعني. كيف؟ الحمد لله لا تزال طائفة من أمتي. يعني خيو ما في غيرك يعني أنت الطائفة. خيو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا سأل عن حدا. فلاحظوا صار عنا مثل دول ما شاهد طلعونا على التلفزيون خيو كلياتنا مثل بعض. ما في امي ما امي بخير، امي وضعها تمام تمام تمام، كل شيء كويس. وناس ثانيين خيو انا بنصر الاسلام، انتوا عدوا بيوتكم. خيو فلان يعني شو اسمه عنده معصيه، بيطلع يجاهد يخرب لنا الجهاد. لا عود ببيتك، عود ببيتك. طب خيو اذا هو قاعد ببيته وفلان قاعد ببيته، الامه كلها عندها معاصي الله يتوب علينا يعني، مين بده يجاهد؟ خيو انا يعني انت ما عندك معاصي؟ الحمد لله. اللهم لا رياء. تمام؟ فإذا شو صار عندنا هون وعندنا هون؟ أهل السنة شو إيش؟ شو عندنا؟ شخصيات متزنة، متوازنة. عندها ميزان، توزن كل شغلة بالميزان. خيو شو في لكم؟ إحنا واقعيين ولا مثاليين خياليين؟ واقعيين. الأمة صارت تعرض للتشويه والتحريف وتغيير المفاهيم من 1400 سنة ولا لا؟ صلى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإسلام سيعود غريبا ولا ما أخبرنا؟ أخبرنا. الآن أقوم أقول بدي أقاتل فقط مع أهل السنة والجماعة وجيش يكون كله ناس كويسة مثل الصحابة، هذا كلام يعني ما هو واقعي. هاي أمة محمد الآن، يعني إذا جينا يعني نرجع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، كم واحد جيش النبي عليه الصلاة والسلام هو لوي نفسه؟ يعني يشرب خمر مثلا أو برتكب زنا أو وقع بعض الانحرافات مدخن مثلا، كم واحد؟ 5%. في صحابة زنت، في صحابة شربت خمر، هيك؟ كم صحابي أخي لا هيك ولا هيك، يعني وسط؟ ليش قول 40%. كم واحد صدق من خيبان من الصحابة؟ 55%. طلعنا على عصر بني أمية، هاي الخمسة شو صار؟ 20%. هاي شو صار؟ صار 50%. ما هي؟ قديش ضل؟ 30%. طلعنا على عصر بني العباس، قديش مثلا هاي صار؟ 25%. وهي ضلت 50% مثلا، ما شفنا كثر شوي السابقين. قديش بضل معنا؟ 25%. وهكذا كل عصر شعب ازداد، هذول عم ازدادوا، هذول عم ازدادوا، وهي ايش؟ قتل. زمان اخيو هلا بثورة سورية، تعالوا حطوا لي نساء. حبلش منهم. 0.5%، انا متفائل شوي. تمام؟ مقتصد. اخي مقتصد. 0.5%. قديش ما صار؟ 8.9%. غير لي ابو محمد كلام، ما تمشي معي. شيلها، نزل بضاعتها في بطلت اشتري. بصير هالحكي؟ الجماعة فاكرين حالهم هون، يعني فاكرين حالهم هون. أنا ظني إني هون، بس إني فاكرين حالهم هون. شو عم بيقولوا؟ خيو الله بنصير حالنا نحن. نحن إسلاميين. ماركة أصلية. طلع على مصر. نحن بنقوم بأعباء الأمة. هذول مين؟ فاكرين حالهم سابقين بالخيرات. هن هيك مفكرين، قلت لك أنا غلب الظن إنه هن هون. لأنه من ينظر إلى الأمة بعين الاحتقار، هذا شو معه مرض؟ الكبر. وهذا من أشد الظلم للنفس. هذا من أشد الظلم للنفس. بس أنا ماشي معه، خيو أنت زلمة كويس، مثلك ما في. تمام؟ فإذا الإسلام دين واقعي، دين إيش؟ واقعي. أنا الآن في معركة على الأمة كلياتها. إذا أنت دخلت بنقاش مع أحد الأخوة من أحد الفصائل، فقال لي يا أخي الشيخ أبو عبد الله الغاب ارتكب أمور حرام. قال له خيو ما في مشكلة، خبرنا من خبره بركي بتوب. قلت لكم أنا نبي هو يعني. إنه وين أخطأ؟ قال طلع على مصر وقعد مع هدول علماء مصر، هدول علماء نفعيين، علماء سلاطين، علماء كذا. إنه يا خيو ليش حرام؟ بس فهمني هنا تعلم. صار يحكي في ذكرني مثل إنجليزي سموك إن ذا روم. شو يعني سموك إن ذا روم؟ دخان في الغرفة، شيء من اليمين شيء من الشمال، ولا فهم علي شو بده. قلت له يا أخي أنا أعجب منك، من نفس كل العلماء العديد بمصر كلياتهم منافقين وكذابين وخائضين في آيات الله، شو حكم الجلوس معهم؟ قال لي شو؟ قلت له في آية بالمسألة اقرأها. قال أنا آية؟ قلت له إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قلت له هذول مين؟ كفار خائضين في آيات الله. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مثل مفهوم الآية إذا خاضوا في حديث غيره اجلس معه. قلت له هذول اجتمعوا أعلنوا الجهاد ولا أعلنوا مؤتمر غنائي؟ قال لي والله أعلنوا الجهاد. قلت له هذا من الخوض في آيات الله شيء؟ قال لي لا. قلنا له كويس. الله عز وجل يقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليمون والظالمون. قلت له الملأ في القرآن، الملأ في القرآن ورد في معرض المدح كلمة الملأ. قال لي لا، ما ورد في معرض الذم. قال الملأ الذين استكبروا، قال الملأ الذين كفروا، قال الملأ من قومه. الملأ ما ورد في القرآن إلا في معرض الذم. شو يعني الملأ؟ يعني الملأ هذول إيش؟ أكابر المجتمع، الأغنياء، قيادات، وجهاء العشائر. قلت له الملأ هون صار كويس يعني؟ شو قال الملأ؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوف النبي شامويل نبي، الله يحييكم، الله يسر دينكم، الله يبيض وجوهكم. لا، عرفان ان الملأ نفعي، بده ايش؟ بده مصلحته. شو له؟ قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ بدرهم ايش؟ بالسؤال والاستفهام. فلا هو قال لهم الله يحييكم وبيض وجوهكم، ولا هو قال لهم اجي روحوا بيت كذابين انتم، ايمتى صرتوا يا زلمه عالم وخلقها؟ هل بدكم وجه جهاد؟ ما قالنا في انسان متزن معتدل؟ لا هو الى هؤلاء ولا هو الى ايش؟ هؤلاء. الملأ عمل مشاكل ولا ما عمل مشاكل؟ عمل. بالآية اللي بعدها أن يكون له الملك علينا ولم يتسعة من المال ونحن أحق بالملك من؟ إذا الملأ بده الدنيا ولا ما بده الدنيا؟ بده الدنيا. طب النبي شامويل قال له روح ما بدي إياكم أخي، شيل هالبضاعة ما بدي إياها. لا، استغل فتوى الملأ وحرك فيها بني إسرائيل. وشو انتهت القصة؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جال. قال لا أخي أنا نزل لي العلماء اللي اجتمعوا في مصر منزلة الملأ من بني إسرائيل، وأخذوا الفتوى تبعهم حركنا فيه الأمة. غلط ولا صح؟ سكت. تقولي إيه معك عنه؟ خود الثاني الخندق. مين حفره؟ قال لي هو النبي والصحابة. قلت له غلط. قلت له النبي والصحابة والمنافقي. قلت له قرأت سورة الأحزاب، يقولون نبيتنا عورة وما هي بعورة. قلت له الكلام وين حكوا؟ قال لي حكوا أثناء حفر الخندق، إن محمدا يعدنا ملك كسرى والروم وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائب. قلت له الكلام وين حكوا؟ قال لي أثناء حفر الخندق. قلت له خي فرض لهذول كليات المصر هيك يعني أشي لفة، أنا عم تنزل معهم مو كلياتهم هيك، ولك فرض لي كلياتهم منافقين وخليتهم يحفروا معي خندق، وين المشكلة؟ قلت له مو الآن الأمم الأرض مجتمعة علينا، روسيا والصين وإيران وأمريكا. قال لي وخليت هدول يحفروا معي خندق، وين المشكلة؟ قلت له خذ ثالثة. قال لي هات. قلت له صلاح الدين الأيوبي كان وزير مين؟ قال لي وزير مين؟ قلت له وزير الفاطميين. الفاطميين شو كانوا؟ شيعة. شو عمل؟ وظفهم بعدين قلب عليهم واحد مصر ما عشا. خي يفرض ان هؤلاء فاطميين واحنا استعنا فيهم فترة وبعدين عملنا عليهم انقلاب، وين المشكلة؟ سكت. قال لي الله يجزيك خير، انا استفدت كثير. تمام. شو صار معنا احنا؟ هذا رجل مثالي او سموه منفصل عن الواقع. شو بيقولوا له بالانجليزي ابو علي؟ يوتوبيا. شو اسمه له؟ يوتوبيا معه ولا شو معه اسمه؟ يوتوبيا هي انفصال. ايوه عشان نعمل حنا شيء مثقفين بسموه يوتوبيا، يعني انفصال شخص، الانفصال عن الواقع. رجل مثالي هيك نظري كثير، عم ينظر. خيو بنطلع بجيش كلياته قيام ليل وكلياته على عقيدة السنة والجماعة وكل. خيو وين هذول؟ خبرني مشان اعرف حتى اروح لعنده. بقول لك عندي. بتفوت لعنده تقول يا ربي عفوك، يا ربي عفوك. عنده كل ماركة يا زلمة، بدها 7 أب وكولا حتى تبلعها. لكن هذا شو صار؟ مرض الكبر، مرض الغرور. طيب فأنا الآن مين عم يحاربني؟ عم يحاربني أمم الكفر. أمم الكفر كيف بدي أحاربها؟ عن طريق أمة الإسلام. أمة الإسلام للمعلومة، ها المعلومة السرية اللي حد خبروا فيها، تنقسم إلى 73 فرقة. المعلومة السرية وين جبتها أنا؟ تفترق أمتي على كم فرقة؟ على 73 فرقة. هلا شيخ وصل إلى 73 ولا لسه؟ لا لسه. قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ طيب. فشو صاروا هن؟ صاروا 73 فرقة كلها شو اسمهم؟ أمة الإسلام وكلياتهم داخلين بقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. طب يا شيخ هالبدع مو بتكرس واقع الأمة السيء؟ مو شفنا البدع شو أثرها بالأمة؟ شو شفنا البدع شو ضررها إذا قامت البدعة مات السنة؟ مو بارحة رسلنا دائرة قلنا إن الإسلام دين كامل في الأسرة في المجتمع في الجهاد في كذا، البدعة واقفة برا ما بتفوت حتطلع شو حتطلع سنة؟ أخي هذا كلام صحيح، لكن في شيء اسمه في الشرع اسمه ازدحام الفروض. شو اسمه؟ ازدحام الفروض أو ازدحام الواجبات. يعني أنا ما فيني أقوم بالواجبات كلها مع بعض، فشو بعمل؟ ببدأ بالأولويات الأهم فالأهم. يعني أنا بدي دولة مسلمة سنية، ما هيك؟ أول شيء بدي دولة، كيف يعني بدي دولة؟ خيو فيها هذا عم يأكل لي رزقي، عم يقتصب لي بيتي، يعني شو هذا اسمه دفع؟ صائم مثل حالتنا، يعني هل نبني دولة؟ فينا نبني دولة؟ طيران فوق راسنا، العدو عم يقتحم اراضينا، فاول شيء بدي ادفعه. بعدين بدي دوله تحكم بشرع الله عز وجل. يعني اول ما بدي اقيم الدوله شو لازم تكون الدوله؟ مسلم تحكم بشرع الله عز وجل، بعدين بدي اياها العقيده بالسنه والجماعه. هي شو هي الصوره الكامله اللي هي اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ ثم تكون خلافه على المنهاج النبوه. انا بدي هيك، شو طموحي الاخير انا؟ هيك فالبعض عم يخطئ. خي نحن نريد دولة سنية. خي انت مستحيل توصل على دولة سنية او ما تكون مسلم. يعني الان لو نحن حكمونا ماتوردي او اشاعرة او صوفية لكن طبقوا الشريعة احسن ولا يضل بشار؟ طبعا احسن. طيب انا المجتمع بدي اقاتل فيه، كل مجتمع على عقيدة السنة والجماعة وكذا، ولا مجتمع صلعه بتعرض للتشويه والانحراف عقود وعقود؟ صلعه بتعرض للتشويه والانحراف عقود وعقود. فما بدي اكون مثالي، بدي اشوف الواجبات. اول واجب عندي شو هو؟ دفع الصائد. شو بقول شيخ ابن تيميه؟ اما دفع العدو الصائد الذي يفسد الدين والدنيا فلا شيء بعد الايمان اوجب منه ولا يشترط له شرط. يعني مثلا انا ماسك هيك هالمخازن عبر الشارع العدو، خلص المخزن اعطيني مخزن. ولا لحظة صوفي انت ولا صوفي؟ ما بدي المخزن، انا ما ضربت البارودة صح ام لا؟ خيو انا بدي اصنع قذائف هاوي، بروح عندك معمل التصنيع. خيو الله يرضى عليك كم قذيفة هيك؟ نسأل الله عز وجل تصيب بانوار النبي. انوار النبي انت شو انت؟ ما بدي القذائف، عارف كيف؟ تمام؟ الكلام بصير يعني؟ إذا نحن عم نشتري السلاح من الكفار، كون واقعي؟ كون إيش؟ واقعي. طب شو واجبنا نحو أهل البدع هؤلاء؟ مثل ما قلنا، حكوا الشباب أول شيء. خيو الدعوة، النصح، التعليم، لما يحسوك أنك أنت حريص عليهم، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، كونك انت على عقيده اهل السنه والجماعه، هذا مو يعني عنصر تكبر وافتخار، هذا تكليف، تكليف انك تنشر الخير. يعني انت مسلم تروح هيك عند واحد مسيحي ضايع، هي انا مسلم ما تتصرف صحيح؟ لا، شو تدعي؟ انت عقيدتك باطله وانت كذا وانت كذا، بس بالحسنى بتبين له بتدعو الى الاسلام. لا نحن مسلمين ببعض، هي انا سلفي ما كنا عليه نشتغل ببعض، ما في فقه اولويات، ما في كيف تعمل مع المجتمع. خي هو زلمه بدعه بدعه، شو بقول لك زلمه على السنه على بدعه، والبدعه خطيره، بدعته خطيره. طيب الآن عندي أنا نصيري كافر مرتد على قتلني منهم وعندي هذا، أشتغل بهذا ولا أشتغل بهذا؟ أنا بشتغل بهذاك، وهذا شو أعمل فيه؟ خيو أدعي أسأل الله أجل إيش هدي. مو كثير من الشباب الله هداهم أثناء الثورة، وكثير من الناس الله هداهم كذلك، كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا كلام ولا كلام الله؟ كلام الله عز وجل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فدائما لازم يكون في رحمة عندنا في القلوب. الإمام الشاطبي رحمة الله عليه له كلام جميل جدا، يتكلم عن حديث أصحابي أصحابي، قال لا تدري فإنهم لا تدري ما أحدث بعدك، لما يوم القيامة يحشر أناس مع الصحابة ثم إيش يزداد قوم عن الحوض، فنقول أصحابي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. من الحديث سفترق أمتي 73 فرقة. يقول لماذا الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن هؤلاء الأقوام بأعيانهم؟ يعني ليش خلاها تفترق أمتي 73 فرقة؟ يعني خلى فيها إيش؟ نوع من الإبهام. شو الحكمة؟ ما أدري. تفضل. ما التعادل؟ كان؟ ما التعادل؟ جيد تفضل. الدعوة قد يعني تستقيم. أحسنتم أحسنتم. طيب تفضل. إذا كان هذا الشيء استطاعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كل يعني شئ تبعيش تفضل تفضل. وكلها حتى تسأل تكون هي قائمة صحيحة. ممكن. شوف شو لك الإمام الشاطبي يقول لك إرخاء للستر، إرخاء للستر وانتظارا للفيئة وطلبا للمؤالفة. إرخاء للستر وانتظارا للفيئة. شو يعني الفيئة؟ يعني العودة، رجوع، رجوع إلى أي جنس من زمان، وطلبا للمؤالفة، طلبا للمؤالفة. خي أنا وياك مسلمين، إيه كويس، ما في حاجز بيني وبينك، فيني أدعوك. أول ما حد جنب اسمي أنا مسلم كذا، أنا مسلم كذا، شو بصير؟ بصير في حاجز، وطلبا للمؤالفة، طلبا للمؤالفة. إذن إرخاء للستر وانتظارا للفيئة وطلبا للمؤلف. تفضل. صحيح. تمام. شوف. لا لا. كلهم في النار، يعني هم مستحقون أن يكونوا في النار بسبب بدعتهم. لقد قد تكون لهم حسنات ماحية. يعني مثلا صلاح الدين الأيوبي. الله أعلم أين هو، لكن يعني فيما يغلب على ظننا في الجنة ولا في النار؟ لكن يغلب الله أعلم، علمه عند الله عز وجل. شيخ سالم تيمية وهو أكثر من حارب المبتدع، إيش يقول عن صلاح الدين الأيوبي؟ يقول ملك من ملوك أهل السنة والجماعة، ملك من ملوك أهل السنة والجماعة. لا تخان شيخ الإسلام، صلوا على خرب لنا مخنا يا زلمة، مدري كم سنة ومبتدعة ومبتدعة وأشاعرة وصوفية ومعتزلة وآخر شيء قول عن صلاح الدين الأيوبي لا شعري ملكم من ملوك أهل السنة والجماعة، مو ضابطة، لا ضابطة. يقول لك شيخ سنة تيمية قد يقع الإنسان في البدعة أو في المعصية أو في الكبيرة، لكن تكون له من الحسنات الماحية ما تغفر له إيش تلك البدعة أو تلك الكبيرة. أحسن، هم مستحقون للنار، لكن إذا قاموا بحسنات ماحية قد تغفر لهم. يعني صلاح الدين أيوبي هو على بدعة، لكن ما الذي صنع صلاح الدين أيوبي؟ حمل أمة من الصليبية. يعني الشيخ منهج السلوكي منهج السلوكي. أحسن أحسن، حافظ على عقيدة أهل السنة، حافظ على عقيدة الإسلام، لا أقول عقيدة السنة جماعة، كان في صليبيين، صليبي يقول إن الله ثالث ثلاثة كفار، ما ليس صلاح الدين الأيوبي كسر شوكته ودحرهم عن بلاد الإسلام، ودحرهم عن بلاد الإسلام. هذه الحسنة شو بدك أكبر منا؟ بدك شيء أكبر منا؟ ما بدنا شيء أكبر منا. له حسنات ماحية عظيمة، رجل له فضل عظيم، إلى الآن هو بالنسبة لنا بطل ورمز نتعلم من سيرته. فالعهد الأيوبي بقي يحاصر عكا بالثلج والمطر والبرد على أسوار عكا. كم بقي أحدكم يا شباب؟ شباب اللي بيرابطوا كم بقي أحدكم؟ بقي سنتان. صلاح الدين السلطان صلاح الدين أيوبي الذي ملك الشام ومصر والحجاز بقي على أسوار عكا سنتان. شو يقول عنه الإمام الذهبي؟ قال أظن أن الجنة وجبت لصلاح الدين في حصاره لعكا، مو فتح بيت المقدس، حصار لعكا. هو سلطان خيو بروح بعدك بالأسر وبعد جنوده، لا بقي هو على أسوار عكا سنتان. شوفوا هالإيمان وهالتقوى وهالرغبة في أجر الله عز وجل كم هي عظيمة في صدره. لكن الله عز وجل له حكمة أنه فلان على هالمسألة، فلان على هالعقيدة. لماذا؟ حكم من الله سبحانه وتعالى. اللي هم يا شباب أنتم الآن عم تدرسوا العقيدة، عم تدرسوا مذهب أهل السنة والجماعة، صفات أهل السنة والجماعة. هذا أمر مهم جدا ينبغي تعميمه في الأمة حتى نوصل لوين؟ على خلاف على منهاج النبوة. ذلك طموحنا وندعو الناس. فمن مذهب أهل السنة والجماعة، من مذهب أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ الإسلام تيمية إيش؟ قال أهل السنة والجماعة يرحمون الخلق وينصرون الحق، يرحمون الخلق وينصرون الحق. هؤلاء الناس التي نشأت على عقائد فاسدة وعلى مذاهب منحرفة ليس لهم ذنب. دول كافرة فاشرة حكمت بلاد الإسلام وشوهت الدين، شيوخ سلاطين مفسدين عفنين حرفوا الدين، هؤلاء ضحايا لهم. ما موقفنا؟ يرحمون الخلق وينصرون الحق. لا مثل هؤلاء خيو كلياتنا كويسين كلياتنا مثل بعضنا وكلياتنا، ولا مثل هؤلاء خيو نحن أبناء الله وأحباءه، الله خلقنا وما خلق غيرنا. إحنا وين؟ وسط. نرحم الخلق ولكن ننصر الحق. يا أخي ما أنت عليه من المعتقد ليس معتقد صحيح، وإذا مت أخشى، وإذا مت عليه أخشى عليك أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار. والإرجاء عقيدته يسبب كذا وكذا وكذا وكذا، وتأويل كلام الله عز وجل واللعب به يسبب كذا وكذا وكذا، ننبهه. لكن إيش بدعوة؟ بدعوة الرحمة. فأنا وأنا الجهاد قاتلت معه. شيخ الإسلام تيمية هو أكثر من حذر من البدع. فلما جاء التتار إلى دمشق مع من قاتل؟ مع الظاهر بغرص، مع الصوفيين، مع الأشعريين. أحسنت أحسنت. إنه الآن أنت عندك تتار، هؤلاء تتار بيميزوا تتار لك تعال تعال خلينا. أنت شو إيه؟ والله أنا سلفي. إيه تفضلوا أنت شو إيه؟ صوفي. هيك بعملوا التتار؟ بيجوا على الكل ذبحوا الكل. في شغله يا شيخ، تفضل. الصوفيين الاشعريين سابقا عندهم فكر جهادي، مو مثل هلا يعني. جيد. الان شو بدك تعمل؟ في شيء اسمه معركه المصحف. شو اسمه؟ معركه المصحف. في كل عصر وزمان يخوض معركه. في كل عصر وزمان يخوض معركه. يعني لما كان في كفار قريش بعبدوا الأصنام، معركة المصحف كانت مع مين؟ مع عبدة الأصنام. لما ذهبنا إلى بلاد الروم، معركة المصحف صارت مع مين؟ مع النصارى. لما ذهبنا إلى بلاد فارس، معركة المصحف صارت مع مين؟ مع عبدة المجوس. طيب لما الأمة أصبحت أمة مسلمة بلش يطلعوا المبتدعة، معركة المصحف صارت مع مين؟ مع المبتدعة. شيخ الإسلام تيمية شو كان أكثرها زمانه؟ علماء كلام وفلاسفة. معركة شيخ الإسلام تيمية اللي خاضها في المصحف مع مين؟ طيب الشيخ محمد عبد الوهاب في زمانه شو كان منتشر؟ أبات القبور. أبات القبور زمانه شو معركة المصحف؟ العلمانيين. أحسنت. معركة المصحف في زماننا مع العلمانيين أساس المعركة معهم. ليش؟ من هؤلاء أبناء جدتنا يتكلمون بألسنتنا، خيو نحن اسم مسلمين بس طبقوا القانون الفرنسي. خيو نحن مسلمين بس تدخلوا باللعبة الديمقراطية. فوتوا على صندوق العجائب هذا صندوق قليس صندوق الانتخابات. دخلوا معنا. طيب أنا جنبي واحد صوفي. خيو بالشارع بقتل المسلمين بدك تقاتله؟ بدي أقاتله. هؤلاء العلمانيين بدي يحاربوا الدين بدي يشوهوا الدين. أنا ضده. خيو الديمقراطية هي جعل الحكم للشعب. نحن عندنا كمسلمين إن الحكم إلا لله. بتخوض معي هالمعركة؟ قال لك بخوض. اتفقت معي على إيش؟ على معركة المصحف. شيخ الإسلام تيمية تكلم عن المتكلمين وتكلم عن الفلاسفة. لما هجم التتار على بلاد الشام معركة المصحف صارت مع مين؟ مع التتار. فشو قال لي السلطان خلوون؟ حط إيدي بإيدك. هلا الآن هي شو معركتنا. فنحن كل من اتفق معنا على معركة المصحف نخوض معه المعركة. ومن خالفنا في معركة المصحف افترقنا عنه. الآن الحمد لله عز وجل سوق الجهاد قام في بلاد الشام. رأينا الناس بجميع أشكال وألوانها في أغلبها إيش قامت؟ على جهاد في سبيل الله. في أناس من إخواننا أيضا لكن كانوا متأثرين بمسألة الديمقراطية والكذا. بعد مسألة مصر وما جرى في مصر شو أصبح بالناس؟ كثرة الديمقراطية بدأت تعود. قل الله يذكرون بالخير زمان الجماعة الأحرار الشام حكون لحكي نبهون على المسألة طبعوا مطويات فيها. الآن هم يعودون إيش إلينا. خي بس فلان سابق بالخيرات تمام تمام لا بس معركة المصحف الآن بدي خوضها معي ولا بدي خوضها معي؟ بدي خوضها معي. خي هو ما بدي خوضها معي ما بدي خوضها معي شوي هيك متلبك. افرضوا منافق شو معي؟ قال له خي احفور معي الخندق احفور معي الخندق. بشار عميز بيني وبينك شيء؟ لا عبيته العام كام ولا عبيته النساء والاطفال ولا عبيته؟ احفور معي الخندق. امريكا اللي قاعده بتركيا هيك اقسمنا لها بتركيا بدها الخير الك بدها الشر الي ولا بدها الشر الي والى؟ بدها الشر الي والى. طب خلص انا وياك متفقين على المعركه تعال خذها معي خذها معي. بصير انا وياه واحد يعني ما في فرق بيني وبينه؟ لا. ببقى له يا اخي انت على خطا وعلى كذا. فنحن الان قلت لكم انكم عندما في اسمه الخطوه الفارقه. في تجربه عراقيه في تجربه صوماليه في تجربه جزائريه في تجربه مصريه في تجربه افغانيه في تجربه سوريه قديمه تجربه الطليعه ما هيك؟ كل هالتجارب شو العنصر المشترك بيناتها؟ فشل. التجربه الافغانيه ما زالت يعني قائمه عم بتنازل ما في نحط ولا شيء بس بقيه التجارب شو العنصر المشترك الوحيد بيناتها؟ الفشل كلها فشلت. مخلصين مجاهدين راح منهم شهداء وابطال وضحايا راح منهم شهداء وابطال وضحايا ايه فشلت. شو هالحكي؟ نحن مجاهدين مخلصين ايه مخلصين وراح معنا شهداء وضحايا راح معنا شهداء وضحايا احتمال نفشل؟ احتمال تفشل؟ لا لا لازم ارجع اول ليش؟ لأن كل هذه التجارب خاضت الجهاد كتجربة ايش؟ كتجربة فصيلة او جماعة. الجهاد في سوريا كان جماعة الطليعة. الطليعة. في الجزائر جماعة السلفية للدعوة والقتال. في العراق دولة العراق وتنظيم القاعدة. خاضوا الجهاد كفصيل. كما قلنا لا. إذا تداعت عليك الأمم فلا تستطيع أن تدفع أمم إلا إيش؟ بأمه. الخطوة الفارقة الآن في أرض الشام إيش نفعل؟ نحرك الأمة كلياتها في معركتنا. أختم لكم بحديث كثير ما أذكرهم للإخوة بس بدي هيك شغل لكم معي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت ألا وهي القلب. يقول في حديث آخر: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. شو جمع بين الحديثين يا شباب؟ الشام قلب الأمة. يعني قلب الأمة هو. إذا قلب الأمة صار يقاتل بعقلية الفصيل وعقلية الجماعة. برأيك الدماء حتضخ إلى سائر الأمة؟ لا. إذا قلب الأمة قاتل بعقلية الأمة، شو حصل بالأمة كلياتها؟ تصحى. لما صار في هذا أفغانستان كأنه صار بالإيد، فجانا شوية دم، ما تحركنا شوية هيك، هيك. صار في جهاد بالصومال، يعني تحركنا كمان شوية هيك. خيو صار بالعراق، إنا شوي ردينا عدنا. ليش؟ إن هي كلها أطراف في الأمة. أما لما يصير الجهاد في القلب، شو حصل بالجسد؟ حيقوم كلياته. طب خيو ليش ما عم يقوم؟ صار لنا سنتين ما حل يقوم، طلع تروحنا ما حل يقوم، والله بدي اتزوج ما حل يقوم. طبيعي ان الدم اللي عم يطلع من هالقلب شو هي؟ دم فاسد، دم ضعيف، ينبغي تصحيح الدماء، ينبغي اعاده ضخ دماء جديده قويه. إعادة ضخ الدماء قوي، شو بدها؟ بدها دعاة إلى الله، ربانيين يعرفون كيف يصدرون الأمور، يعرفون متى يقدمون متى يؤخرون. ما معرفة المصحف الآن، ما الواجب الآن. عقلهم مش عقل فصيلة أو عقل جماعة. إذا أنا فتحت مخك ولقيت جواته مكتوب أحرار الشام، فمخك على الكب. إذا فتحت مخك ولقيت جواته مكتوب باقية، مخك شو كمان على الكب. إذا فتحت مخك ولقيت مكتوب جواته جبهة النصرة، مخك شو كمان على الكب. إذا فتحت مخك ولقيت مكتوب جواته رواية التوحيد، مخك شو كمان على الكب. إذا فتحت مخك ولقيت جواته أمة الإسلام، مخك نظامي. ليك هذا الباب ما له علاقة بالقصة. طيب، فبالتالي شو لازم يكون؟ إحنا عندنا مفهوم أمة، مفهوم أمة، مفهوم مو جماعة، مفهوم مجتمع. لأن هاد بالناس كلياتها. أنا مو مسؤوليتي فصيلي أو تنظيمي أو ضيعتي. ما تكلمنا عن الروابط، تكلمنا عن الجاهلية، ما لنا في روابط جاهلية. من روابط جاهلية والانتماء للجماعة والتعصب لها. إحنا عملنا أحرار الشام بس في ننظم أمورنا، عملنا التنظيم في ننظم أمورنا. أما هالاسم ما في إلنا أي ولاء. الولاء لمين؟ لله. النصرة لمين؟ للمسلمين. لا لفصيل ولا لجماعة. حابين تعملوا الجزء الثاني، التجربة السورية الجزء الثاني، عارف كيف؟ بعدين ترجع تلف الدول مرة ثانية، تروح على أفغانستان، على العراق، على الشيشان، على مدوين، بعدين ترجع لنا على سوريا. أحفادنا بيعملوا التجربة السورية الجزء الثالث، يا بتزبط معهم يا ما بتزبط معهم. نحن أول ما بلشت عندنا على فكرة، قامت تجربة الطليعة، أول تجربة جهادية ضد الحكام المرتدين، وين صارت؟ في سوريا، الله يرحمه الشيخ مروان الحديد، أول تجربة. وفي الشيخ شو صار؟ فتت وصلت على الشيشان، على أفغانستان، طلعت هيك على الجزائر، نزلت شوي على مالي، طلعت شوي على الفلبين، طلعت شوي على الصومال، هيك آخر شيء شوي رجعت لعندك. إذا ما زبطت هالمرة شو حصير معه؟ هترجع تفتت. بس ما حتفتت ترجع لي وترجع لك. أنا وياك وقت بنكون قاعدين هيك جنب البحر أو ختاير وعم نكب هيك خبز البطاط. هذا زي كذا يعني. إذا ضلينا. أزلفت. لا هي حتلف. ليش؟ لأن هالأمة حتنهض مرة ثانية. هالأمة حترجع مرة ثانية. هالكلام مو كلامي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة. وحتنهض الأمة، حتنهض في الشام. نهضت الأمة في الشام. كمان مو كلامي. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ سيصير جندا مجندا، جندا بالشام، وجندا باليمن، وجندا بالعراق. يا رسول الله خير لي. قال عليك بالشام، بدل ما تكفلي بالشام واهلي. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في اصطاف المسلمين يوم الملحمه في الغوطه، مش شرقيه، غوطه. في الغوطه في مدينه يقال لها ايش؟ دمشق. تمام؟ الغوطه الشرقيه في مدينه يقال لها دمشق. شرقيه؟ في شرقيه؟ براجعها. طيب، في مدينه يقال لها ايش؟ دمشق. دمشق. فإذا بعث الأمة وين راح يكون؟ جيش الملحمة. وين راح ينزل جيش الملحمة؟ تبع الروم بدابق. وين دابق؟ هيك ها هوني. فهي حتفتك حتفتك حترجع هون نهايتها هون. بتحب كل نهاية عائدك؟ بتحب تتركها يا أولادك؟ تمام؟ عائدنا إن شاء الله. الله يجزيكم الخير. الله يكرمكم يا رب. يلا السلام عليكم.